بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا قد بدأنا في الآيات المتعلقة بغزوة أحد من سورة آل عمران. بدأنا بس يعني تكلمنا في أول آيتين، وهي غزوة أحد كما ذكرنا من قبل أنها استغرقت كثيرا في سورة عدد كبير من يعني يزيد على ربع السورة في الكلام عن غزوة أحد. فنقف مع بعض ما نحتاج إليه من الكلام عن غزوة أحد وكيف كانت بداية هذه الغزوة. نقرأ من سيرة ابن هشام رحمه الله ما نحتاج إليه، وربما نحتاج في المرات القادمة نرجع برضو لبعض المواطن من سيرة ابن هشام. يقول ابن هشام رحمه الله: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليل، ورجع كلهم إلى مكة، كلهم أي بقاياهم يعني، ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر. فكلموا أبا سفيان ابن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش التجارة، فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه، فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا ففعلوا. قال ابن إسحاق: ففيهم كما ذكر لي بعض أهل العلم أنزل الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فاجتمعت قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فعل ذلك أبو سفيان بن حرب وأصحاب العير بأحابيشها. أحابيشها يعني اللي هو من اجتمع إليهم، اللي انضم إليهم في هذه الحرب يعني من غيرهم، ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة. يقول نقلا عن ابن إسحاق: فخرجت قريش بحدها وجدها وحديدها وأحابيشها ومن تابعها من بني كنان وأهل تهامة، وخرجوا معهم بالضعن التماس الحفيظة وألا يفروا. إيه الضعن؟ خرجوا بنسائهم يعني معهم علشان يعني سبب في عدم هروبهم، يعني الناس هيهزم مش هيسيب يسوي يهرب يعني. يقول: فلما سمع بهم رسول الله، انا بختصر على فكره الكلام يعني، انا بقرا بعض الفقرات من السيره يعني، في يعني مثلا هو في ابن هشام رحمه الله يقول: خرجوا ببعض الضعن فاس، فلان خرج بزوجته فلان، فلان خرج كده يعني سبب يعني، بقرا بس على بعض ما نحتاج اليه. يقول: فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا، يقصد في منامه صلى الله عليه وسلم، رأيت بقرا ورأيت في ذباب سيفي هلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة. قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت بقرا لي تذبح. قال: فأما البقر فهي ناس من أصحاب يقتلون، وأما الثلم، الثلم اللي هو إيه؟ زي خدش أو خدش في السيف يعني، وأما الثلم الذي رأيت في ذباب سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل، اللي هو كان مين بعد كده؟ سيدنا حمزة رضي الله عنه. قال ابن إسحاق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم إما إن هم يقيموا فيه المدينة والكفار قادمين عليهم فلما يقدموا عليهم ويدخلوا المدينة حاربوهم جوه، أو أن يخرجوا إليهم. وكان رأيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى ذلك، اللي هو يميل إلى أن هم يبقوا به، يميل إلى أن يبقوا بالمدينة. وكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول مع رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى رأيه في ذلك وألا يخرج إليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الخروج، فقال رجل من المسلمين ممن أكرم الله بالشهادة يوم أحد، يعني هو الرجل اللي اتكلم ده بعد كده استرشز يقعد، وغيره هذا الرجل وغيره، قالوا ممن كان فاته بدر، يا رسول الله اخرج بنا الى اعدائنا لا يرون ان جبنا عنهم وضعفنا. فهو يقول له احنا ايه يعني نخرج عشان ما يقولش ان احنا ايه خايفين يعني وقاعدين جوه متحصنين جوه المدينه، ولا يخفى في ذلك يعني الشوق الى الجهاد في سبيل الله، خصوصا انهم قد فاتهم انه قد فاته وغيره فاتهم بدر. فقال عبد الله بن ابي بن سلول، يا رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إليها، فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا. يعني احنا كنا كل يوم نطلع قبل الإسلام يعني يطلع يصيب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه. فدعهم يا رسول الله، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم. يعني لو جم هيقفوا بره يعني يقفوا يدوروا على طعام وشراب ايه يحصلوا من ايه هم عاوزين. ان دخلوا جوه احنا هنعرف نقاتلهم ويبقى معانا برضه ايه في قوات جويه شغاله ايه النساء والصبيان بيضربوا. وان رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا. فلم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته، فلبس لأمته، اللي هو إيه اللبس بتاع الحرب، فلبس لأمته، وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة. وقد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار يقال له مالك بن عمرو، أحد بني النجار، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج عليهم وقد ندم الناس وقالوا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لنا ذلك. هو احنا كنا شايفينه عاوز حاجة ثانية واحنا فضلنا نلف لغاية لما ايه لغاية لما خد القرار، فكأنهم ندموا ان هم عملوا كده. فلما خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله استكرهناك ولم يكن ذلك لنا، فإن شئت فاقعد صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لحمته أن يضعها حتى يقاتل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألف من أصحابه. قال ابن هشام واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس. عبد الله بن أم مكتوم تركه يصلي بالناس. هنا في القصة نفسها حاجة ليها علاقة بالتفسير في مسألة أشرنا ليها المرة اللي فاتت. يقول هنا وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرار ولبس لحمته وخرج بعد صلاة الجمعة. هذا ما جعل بعض المفسرين وهم بيفسروا قول الله سبحانه وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، بعض المفسرين وإن كان ده مش قول جمهور المفسرين وقول بعيد وضعيف، لكن ده اللي خلاهم عشان ما تستغربش هو ليه حد بيقول إن هي مش غزوة أحد، زي ما تعرضنا هنا لما هو ذكر لما قرأنا يقول الإيجي رحمه الله في التفسير يقول هذه وقعة أحد وقيل يوم الأحزاب. أنت ممكن تستغرب تقول إيه يوم الأحزاب، إيه اللي جاب يوم الأحزاب هنا؟ وبعضهم قال يوم بدر برضه. أقوال بعيدة بس لها وجه يعني، واللي قال كده ما قالهاش يعني مش منتبه مثلا للأحداث، لا هو نظر ليه وإيد غدوتة وقال غدوتة. الغدو ده بيبقى في الصباح، الغدو في الصباح، ونظر ليه السيرة ونظر لخروج النبي صلى الله عليه وسلم لأحد، فما لهوش في الصباح. لا، إن كل الأخبار بتذكر إيه؟ إنها بعد صلاة الجمعة. فبعد صلاة الجمعة كان فيه القرار، بعد صلاة الجمعة كان فيه الخروج بين المسلمين، المعركة بعد كده كانت تاني يوم، يوم السبت. فده اللي جعل البعض يقول غدوتة يعني بالنهار، بالنهار يعني قبل الظهر، الصباح يعني، فما يمشيش على غزوة أحد. طبعا هذا الكلام فيه أجوبة عليه، ولكن اللي أنا عاوز بس أقف عليه دلوقتي نعرف هما ليه في ناس قالت كده. إيه الأجوبة اللي عليه؟ في أجوبة متعددة، من هذه الأجوبة إن الأصل في الغدو إن هو يكون وقت الصباح، لكن أحيانا في الاستعمال الكلمة بيتجاوز فيها الزمن بتاعها، يعني مثلا نقول إيه أصبح، من أصبح فلان نشيطا، أصبح الأصل فيها في المعنى إن هو في أن يكون ذلك في الصباح، صح؟ لكن صارت في الاستعمال، استعمالها بقى أوسع، كأننا بنقول صار، صح ولا لا؟ يعني أصبح فلان نشيطا حتى لو بقى نشيط بعد العصر، فممكن أقول عليه إيه؟ أصبح نشيطا، لا أقصد بذلك وقت الصباح، ولكن كأن المعنى إيه؟ صار. فهنا غدوت لا يشترط إن هو يكون مقصود بها المعنى اللي هو في الوقت الضيق اللي هو وقت الصباح. الآيات كلها سياقها فيه الكلام فيه غزوة أحد، وفي احتمال في المعنى اللغوي لغدوت إن هي تحمل على هذا المعنى. خدنا بالنا من النقطة دي. يعني أنت تقرأ بقى في كتب التفسير هتلاقي ذكر بعض الأقوال، كتب التفسير بتاع الأقوال يقول لك إن في بعضهم قال إن هي غزوة بدر، بعضهم قال إن هي غزوة الأحزاب. وتيجي بقى في كتب السيرة مش هتلاقي خالص حركة في الصباح. مش هتلاقي حركة في الصباح. ممكن البعض يتأول يقول لا هو كان المقصود تاني يوم. ان هما بقى يقفوا بقى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الميمنه وهذه الميسره يقسم الجيش، ده كان تاني يوم. كان يعني بيحاول برضه ان يبقى غدوته تبقى ايه، تطلق على ما يكون في الصلاه. نرجع تاني لكلام ابن هشام رحمه الله في السيره، يقول قال ابن اسحاق حتى اذا كانوا بالشوط بين المدينه واحد، ده مكان بين المدينه قبل ما يوصلوا احد، انخزل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس. يعني بعد ما كانوا خلاص قرروا يوصلوا أحد ومخرجين دلوقتي للقتال، عبد الله بن أبي بن سلول مش عاجبه، هو كان رأيه من الأول إن هم يفضلوا فين؟ في المدينة. طلع معاهم لغاية لما قربوا من أحد فانخزل بثلث الجيش، يعني خد ثلث الجيش وهم رايحين خلاص احنا راجعين، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا. طيب ده كان فيه إشارة ليه المرة اللي فاتت في حاجة؟ إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، إن كان فيه ناس من المؤمنين هموا أن يرجعوا، إن هم يروحوا مع عبد الله بن أبي، مش من باب نفاق، ولكن عبد الله بن أبي، وعبد الله بن أبي بيقول يا جماعة أصل أنا منافق فماشي، لا هو ما بيقولش كده، هو بيقول إحنا مفيش قتال، إحنا ليه طالعين في الحرب والتعب ده أصلا مفيش معركة ولا حاجة، في ناس سمعت كلامه. فهموا أن يرجعوا أن يفشلوا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى وصف هذا الفعل إيه؟ إذ هم الطائفتين منكم أن تفشل، هموا بذلك، ولكن عفى الله سبحانه وتعالى عنهما. وزي ما هنشوف هنا في القصة نفسها، يقول انخزل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس، وقال يا عبد الله بن أبي بن سلول أطاعهم وعصاني، سمع كلام الناس وما سمعش كلامي، يعني ما ندري على ما نقتل أنفسنا هنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب، وما كانش كل اللي راجع منافق خالص، لا في ناس من ضعاف الإيمان وفي ناس انخدعت وراجعين. واتبعهم، أو ده الموطن اللي أنا عاوز أنبه فيه، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم. فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم ولكننا لا نرى أنه يكون قتال. قال فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه. في ناس رجع في ناس من بني سلمة زي ما ذكرنا المرة اللي فاتت بقوا منهم عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه. يقول أيضا ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عبوة الوادي إلى الجبل فجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال. قال وتعبى رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 رجل وأمر على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف وهو معلم يومئذ بثياب بيض يعني جعل إيه اللي هو الرماة المعروفة الرماة اللي وقفوا على جبل أحد. قال والرماة 50 رجلا فقال انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتون من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك. هذه القصة طبعا هي معروفة وإشارة لها بينا كما سيأتي في الآيات. انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتون من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذرعين ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير أخي بني عبد الدار. دي إشارة للبداية بتاعت الغزوة ربما نحتاج للرجوع مرة أخرى إن شاء الله في بعض المواطن للسيرة ونرجع لتفسير الآيات وقول الله عز وجل وإن غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهم وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. هنقرأ التفسير اللي ذكرناه أول آيتين سريعا عشان بس الكلام يبقى متصل ببعض ثم نكمل. يقول المفسر رحمه الله إذ غدوت أي واذكر إذ غدوت من أهلك منزل عائشة رضي الله عنها تبوئ المؤمنين تسوي وتهيئ لهم مقاعد للقتال مواقف وأماكن له والله سميع لأقوالكم عليم بضمائركم وأحوالكم. قال هذه وقعة أحد وقيل يوم الأحزاب. إذ هم الطائفتان منكم قال بدل من إذ غدوت أو متعلق بسميع عليم تعلق بسميع عليم. فقلنا بدل من إذ غدوت وإذ غدوت إذ هم الطائفتان أو بدل من سميع عليم والله سميع عليم إذ هم. قال وهما بنو حارثة وبنو سلمة. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا قال تجبنا وتضعفا فإنهم هموا بالانصراف عن الحرب لكن عصمهم الله والله وليهما ناصرهما فعصمهم عن اتباع الخطرة أو قبال أو فما لهما، صححناها المرة اللي فاتت، أو فما لهما تفشلان. وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا على العدد والعدد. قل تعالى: ولقد نصركم الله ببدر. قال تذكير بقصة أفادتهم التوكل. هنا دلوقتي الكلام على إيه؟ الكلام على أحد، الكلام على غزوة أحد. فجاء في أثناء الكلام عن أحد التذكير ببدر، ودرس كبير جدا في بدر أن الله نصرهم وهم قلة قليلة ضعفاء. فهذه قصة مفيدة في يقول أفادتهم التوكل، والتوكل على الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر عباده المؤمنين، مش ان هم يعتمدوا بقلوبهم على ما معهم من عدد وعدد. يقول: هو موضع بين مكة والمدينة، اللي هو بيتكلم عن بدر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، قال بقلة العدد والسلاح، فاتقوا الله في الثبات لعلكم تشكرون. عاقبته بمزيد إنعام، وقيل معناه اتقوني فإنه شكر نعمتي. هنا دلوقتي يقول لعلكم تشكرون، وإيه اللي لعلكم تشكرون؟ وذكر هنا قولين، ذكر احتمالين، يقول تشكرون عاقبته بمزيد الإنعام، وقيل معناه اتقوني فإنه شكر نعمتي. الفكرة فيه متعلقة بإيه؟ لعلكم تشكرون متعلقة بإيه؟ ممكن تبقى متعلقة به ولقد نصركم الله ببدر لعلكم تشكرون، واضح كده؟ وممكن تبقى اتقوا الله لعلكم تشكرون، واضح الفرق بين الاثنين؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة لعلكم تشكرون. المعنى ده مناسب، اللي هو المعنى الأولاني عاقبته بمزيد الإنعام، مناسب لأن الكلام أصلاً على غزوة بدر. المعنى الثاني اللي هو اتقوا لعلكم تشكرون، كأنه بص أقرب حاجة إيه؟ أقرب حاجة الأولاني اللي هيقولوا لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة لعلكم تشكرون، هيتساءل يعني هيرد عليه سؤال يقول طب هو ليه في النص دي فاتقوا الله؟ صح؟ كأن كلمة فاتقوا الله جملة فاتقوا الله كأنها جملة اعتراضية. لقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة لعلكم تشكرون، النص فيه ايه؟ اتقوا الله. طبعا هو لما يكون في هذا الاعتراض قبل ما الجمله تتم، هذا يدل على اهميه ايه؟ اهميه المذكور. هي اصلا كانت ممكن تبقى بعد كده، لا ذكرت عجل بها قدمت، يدل على اهميه الامر بايه؟ بالتقوى. اذ تقول للمؤمنين، يقول ظرف لنصركم وهو في بدر، أو بدل ثان من إذ غدوت وهو في أحد. بص الآية دي من الآيات العاوزة مننا تركيز إن شاء الله، لأن الموضوع يسير يعني عايزين نركز. إذ تقول للمؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين. إذ تقول، إذ ظرف، إمتى بقى إذ تقول للمؤمنين؟ يا ترى إذ تقول للمؤمنين ده ظرف متعلق به ولقد نصركم الله ببدر، فكان هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في غزوة بدر؟ يعني لسه الكلام مقتصر عن غزوة بدر ما خلصش، لسه التذكير عن غزوة بدر ما خلصش، ولقد نصركم الله ببدر، يبقى ساعتها على هذا المعنى إذ أظهرت لنصركم، نصركم الله حين تقول للمؤمنين، في الوقت الذي قلت فيه للمؤمنين. يبقى الكلام على ايه؟ على غزوة بدر. الاحتمال الثاني يقول او بدل ثان من اذ غدوت. هو البدل الاولاني كان فين؟ لو هو بدل ثاني ابهام الطائفتين، صح كده؟ يبقى الكلام على ايه؟ على ده اول حاجة. يا ترى هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم كان للمسلمين في غزوة بدر ولا في غزوة احد؟ طيب يقول وقالوا لم يحصل الإمداد يوم أحد لا بخمسة آلاف ولا بثلاثة، لأن المسلمين لم يصبروا بل فروا. احنا نحاول نرتب الكلام علشان لما نقرا بعد كده نلاقي الكلام ايه سهل يسير زي بس كده يعدي معاك بسرعه. في ايه مشابهه لهذه الايه في سوره ثانيه، ايه هي؟ لا ايه مشابهه لهذه الايه في الكلام على نزول الملائكه، ها في الانفال، ها ما هي دي اهي هنا، لا هو الايه الثانيه بقى ما يقول من اي شيء احنا هنا سوره الانفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين، طيب خلي بالك عشان المردفين هنا مفيدة في المعنى اللي بنتكلم فيه. الآية اللي في سورة الأنفال، الآية اللي في سورة الأنفال فيها عدد كام من الملائكة؟ ألف. الآية هنا في سورة آل عمران فيها عدد كام من الملائكة؟ ثلاثة وخمسة، صح؟ طيب الآية اللي في سورة الأنفال في بدر ولا في خلاف كده؟ لا بدر، بس هي بدر الآية في سورة الأنفال عن بدر. الآية هنا في سورة آل عمران في آل بدر وفي آل أحد، ماشي؟ أنا عامل جدول مقارنة. أرجع تاني، آية سورة الأنفال، آية سورة الأنفال فيها القطع بنزول الملائكة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، خلاص كده. يعني الآية في سورة الأنفال اللي بتتكلم عن غزوة بدر الألف من الملائكة نزل، الألف من الملائكة نزل في غزوة بدر. هنا في الآية في سورة آل عمران اقرأ الآية، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا. متعلقة على حاجة، النزول نزول الملائكة معلق على شيء، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. يبقى صبر وتقوى، ممكن تحطوا الصبر والتقوى مع بعض، أنه من فعل مين؟ المخاطبين اللي هم مين؟ المسلمين، صح؟ الصحابة، صح؟ لا، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم اللي هم مين بقى؟ لا ده كفار بقى المشركين، لما يأتوكم من فورهم هذا، لما يأتوكم من ساعتكم هذه أو يأتوكم غاضبين كما سيأتي في التفسير، إيه؟ إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم متعلقة بإيه؟ إن وقع ذلك، إن وقع ذلك يحلو الزكاة، تمام؟ طيب، حاجة أتكلم على هذه الآية على أنها في غزوة أحد، في غزوة أحد، غزوة أحد لم ينزل فيها ملائكة، غزوة أحد لم ينزل فيها ملائكة، فاللي هيفسر هنا الآية وهيقول إذ تقول للمؤمنين أن هذا بدل من إذ غدوت ومن الكلام على غزوة أحد، هيقول أن هذا لم يقع. لماذا؟ لأنهم لم يصبروا. فين لم يصبروا؟ نزلوا مع الجبل، لم يصبروا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده ولا مش واضح؟ يبقى في غزوة أحد لم يمدوا لا بثلاثة ولا بخمسة، لأن هي كانت معلقة على شرط أن هم يصبروا ولم يقع منهم ذلك. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب نيجي بقى في غزوة بدر. في غزوة بدر قطعا في ألف، خلاص الآية آية سورة الأنفال فيها القطع، تمام؟ طيب يا ترى بقى في غزوة، لو هو المعنى على غزوة بدر نزل فوق الألف ثلاثة أو خمسة ولا ما نزلش؟ دي مسألة أخرى فيها خلاف. يا ترى بقى، واخدين بالكم إن هو في الألف خلاص اللي هم في سورة الأنفال، أنا برضه بتكلم ببعض. يا ترى لو الآية في غزوة بدر نزل ثلاثة وخمسة ولا لا؟ في قالوا لا لم ينزل فوق الألف. ليه لم ينزل فوق الألف؟ بيقول علشان في شرط ما حصلش اللي هو يأتوكم من فورهم هذا. وفي قالوا لا نزل. يتقال طيب ازاي يبقى نزل ثلاثة أو خمسة؟ نزل خمسة. ازاي يبقى نزل خمسة آلاف من الملائكة؟ ربنا سبحانه وتعالى وهو يذكر ما وقع اللي هو اصلا فيه امتنان على المؤمنين بما امدهم الله سبحانه وتعالى به في الايه بتاعت سوره الانفال، ذكر الالف في الامتنان بيذكر الاكثر، يعني قال 5000 مقام الامتنان على حاجه حصلت بالفعل، صح ولا لا؟ فقالوا ان الله عز وجل وصفهم بانهم مردفين. مردفين يعني يردفوا بعضهم بعضا. عارفين كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يردفوا بعضهم، يبقى بيقولوا بألف من الملائكه مردفين، يعني هم ألف وراهم ايه؟ وراهم غيرهم. اظن كده لو مش هتلخبط خالص، مردفين صح ولا لا؟ خلاص كده الألف بقت ايه؟ الألف بقت مردفين. ايه؟ وفي مردفين وفي هنا في مسومين ومسومين. طيب إيه؟ في بعض المفسرين توقف في ذلك، يعني هيقول اه هي في غزوة بدر، ولكن ليس عندنا ما نقطع به هم نزل فوق الألف ولا ما نزلش، وهذا حسن. يعني معروض المواد دلوقتي كلها ايه؟ هي كلها احتمالات. يعني زي ابن جرير الطبري رحمه الله بيقول ان الآية دي في بدر، واللي بيقول ان الآية دي في بدر بيقول لان اصلا نزول الملائكة موجود في سورة الأنفال في بدر، فمناسب ان الكلام يكون برضو عن ايه؟ لسه الكلام عن بدر في السياق زي ما وقع في بدر، بس ما بيكملش. طيب هو في بدر نزلوا بقى ولا ما نزلوش الزيادة؟ هو يقول لا نتوقف في ذلك، ان هو ما بيقطعش فيها وما نزل ولا نزل ولا ما نزلوش. دلوقتي مسألة، في مسألة ثانية هي مش مسألة تفسيرية معانا، ممكن مسألة بقى ممكن تتعرض بيها ونشوفها في السيرة أو كده، غير مسألة النزول. يعني نزلوا في بدر خلاص، هل قاتلوا في بدر؟ دي مسألة أخرى. يعني هل وقع منهم قتال ولا لا؟ في بعض العلماء بيقول النزول لا يلزم منه أن هو يكون وقع قتال، بيقول النزول يلزم منه أن هو يكون وقع قتال. طب سؤال كده إيه تنشيطي، إيه الغزوات اللي نزل فيها ملائكة؟ في غزوات ثانيه نزل فيها ملائكه؟ الاحزاب صح، الاحزاب نزل فيها ملائكه، ما هو الاحزاب الخندق. وما يلحق بها كمان بني قريظه كمان ايه؟ ما هي تبع حد ماشي ايه تاني؟ ايوه لا لا لا بس ده كنت فكروا فيها دي وقت الحاسب ايه؟ قنين. الحاجات اللي ثبت فيها في كلام بقى، هل في وحد؟ هل في كذا؟ يعني في كلام، لكن هو اثبت شيء في في اللي نزل فيه، اللي نزل فيه الملائكه بدر و الحساب و قنين. ولا يلزم من النزول القتال، يعني قنين ما فيهاش قتال. والاحزاب ما فيهاش قتال، كان فيه هو اصلا الاحزاب اصلا ما كانش فيه قتال، يعني كانوا بيخوفوه الاحزاب. بدر ده كان فيه قتال من الملائكه ولا لا؟ ايه دي مساله اخرى. حرقت بالكلام اللي ذكرناه في هذه الايه. اذ تقول للمؤمنين الي يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين. اختلف المفسرون هل هذا القول كان في غزوه بدر ولا في غزوه احد؟ من قال انه في غزوه احد هتبقى بدل من اذ بدوت، والكلام عن غزوه احد، ويقول لم ينزلوا، والسبب ان هي كانت معلقه على ان تصبروا وهذا لم يقع منهم. اللي بيقول ان هي في بدر، بيقول ان هي في بدر، يبقى بيقول ان هي متعلقه بيه لقد نصركم الله ببدر ان تقولوا للمؤمنين، يبقى هي متعلقه بايه؟ نصركم. طب في بدر نزلوا ولا ما نزلوش؟ عندي احتمالين. الناس اللي بيحبوا يسافروا ويعملوا شجره ويرسموا كده مخطط، يعمل مخطط، ها؟ في احتمالين عندها. في احتمال ان هم نزلوا، بعض المفسرين يقولوا نزلوا وبعضهم يقولوا ما نزلوش. ممكن تعتبر التوقف، بس التوقف ما تعتبروش قول لوحده، يعني اكيد توقفوا ما تتكلموش في الموضوع ده. نزل، لو نزل هيجمع بينها ازاي وبين ايه؟ ما هنا بقى يحتاج يجمع. لو قال نزلوا 5000 محتاج يجمع بينها وبين آية الأنفال، هيجمع بينها في مردفين، هيجمع بينها في مردفين. واللي هيقول لم ينزل هيقول لأنه إيه؟ إن في شرط ما وقعش اللي هو وآتوكم من فورين من هذا، يبقى هو أصلا هو النذر ألف، لكن الزيادة لم يقع زيها. يعني الشرط بتاع هذا مش مطلوب. أه بالظبط كده. ماشي، لأن هو أصلا عشان كده وأنا بقول لك الشرط اللي كان فعل الشرط اللي موجود فيه الآية إيه؟ إن تصبروا وتتقوا، ده خلي الاثنين دول مع بعض من فعل المسلمين، وياتوكم فعل المشركين. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب. إذ تقول للمؤمنين ألي يكفيكم أن يمدكم؟ قال هو فاعل يكفيكم. إيه هو فاعل ده؟ فين الفاعل ده؟ ها؟ فين الفاعل؟ محذوف فين اللي هو فاعل ده؟ فين الفاعل ده؟ لا لا ما فيش فيش خالص كده. ها؟ أي مدتكم؟ هو ده هو ده مصدر المعرفة. ألم يكفيكم إمدادكم بكذا؟ الإمداد ده يكفيكم ولا؟ واضح مش واضح؟ ألم يكفيكم أي مدتكم؟ أي مدتكم ده مصدر، مصدر معرفة. أي مدتكم هو ده فاعل يكفيكم. أتي فاعل يكفيكم الكاف ده نقول به، الكاف ده نقول به. طب فين الفاعل؟ أي مدتكم؟ أي مدتكم معناها إيه؟ إمدادكم. معناها إمدادكم. أي مدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين للنصر؟ بلى. قال إيجاب لما بعد لن. ألن يكفيكم؟ الجواب بلى. يعني إيه بلى المعنى؟ يكفيكم ذلك. بلى يكفيكم ذلك، صح ولا لا؟ أي بلى يكفيكم. ثم وعد لهم الزيادة بشرط الصبر والتقوى، فقال إن تصبروا على العدو وتتقوا مخالفتي ويأتوكم من فورهم هذا، يقول من غضبهم، فإنهم رجعوا لحرب يوم أحد من غضبهم ليوم بدر. وهنا فسر فورهم بإيه؟ بغضبهم. آه لما بيتقال على الذي، لو واحد غضبان بيتقال عليه إيه؟ فاير، صح ولا لا؟ فار يعني غضب. فهو فسر هنا ذات القول فيه ويأتوكم من فورهم، يعني إيه؟ من غضبهم. ساعتها احنا الأمان إيه دي؟ سببية، صح. سببية، ويأتوكم بسبب غضبهم. ماشي. طيب يقول أو من ساعتهم، من على الفور، على الفور يأتوكم من فورهم، يعني من ساعتهم. والمعنى إيه؟ يأتوكم في الحال. يمددهم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة في حال إتيانهم، لا يتأخر نزولهم عن إتيانهم، مسومين. مسومين قبل ما نقرأ الكلام، مسومين من كلمة إيه؟ من السماء. فين شفناها قبل كده؟ يسمونهم. طب يعني إيه يسمونهم؟ يريدون أن تغير قدر السماء. فين شفنا معنى السماء؟ جميل. بس احنا بقول انا بتكلم في اللي فات، من اول الفاتحه. ها والخير المساومه، صح ولا لا؟ تعرفون بسيناء والخير المساومه بتكلم بكلمه فيها ايه؟ يعني يكون مسومين. قال معلمين بسيناء. السؤال اللي بعد كده في روايات كثيره وارده عن الصحابه في السينة، العلامة اللي كان يعرف بها الملائكة. في روايات كثيرة، ربما يكون تكون هذه السينة كذا سينة، كذا صفة ليهم. يعني مثلا يقول معلمين بسينة الصوف الأبيض، أو بالعهن الأحمر في نواصي خيولهم، أو بالعنائم البيض، أو السود، أو الصفر. كل دي روايات عن الصحابة. بعضهم يقول شفنا الملائكة لابسين عمامات صفراء، وهم لا شفناهم شايفين عمامة سوداء. كل دي هذه من دي من عند. لاحظ ان عدد، لو قلنا ان العدد على الاقل 1000، العدد 1000، العدد 1000 في بدر، ده ثلاث اكثر من ثلاث اضعاف المسلمين، 314. العدد ضخم، عدد كبير. يعني هو يشوف ايه؟ فممكن يكون بالفعل فيه كذا ايه، كذا علامه. يقول او بسيما القتال. على اي حال هي علامه، وفيها روايات في صفه هذه العلامه وفي تعيين هذه العلامه. يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه المسومين. يقول انزل الله الملائكه يوم بدر الفا، كما قال فاستجاب لكم أني ممدكم بألف، سورة الأنفال. ثم صاروا 3000 ثم 5000. ليس محل اتفاق، ليس محل اتفاق قول بعض أهل العلم زي ما ذكرنا. يقول وما جعله الله أي الإمداد إلا بشرى، الإمداد بالملائكة إلا بشرى، قال بشارة لك بالنصر ولتطمئن ولتسكن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله لا من عدة وعدد. العزيز الذي لا يغالب في قضائه، الحكيم في أفعاله. فالله سبحانه وتعالى أنزل الملائكة وبرضه قلوبهم ما تركنش لإنه وتعتمد على إن الملائكة موجودين، ولكن النصر من عند الله سبحانه وتعالى ليقطع طرفا. يقول أي لقد نصركم الله ببدر ليهلك طائفة أو يهدم ركنا من أركان الشرك. وتعبير يقطع طرف من فلان معناه ايه؟ كأنه يستأصله، ماشي؟ طيب، أو يستأصله شيئا منه، دراع ليه يعني. يقول أو متعلق بقوله وما النصر إلا من عند الله. لاحظ هنا إن اللي يقطع باللام دي لام ايه؟ تعليم، لام تعليم. ليقطع طرفا، هو ايه اللي يقطع طرفا؟ ايه اللي من أجل أن يقطع طرفا؟ فهو في هو ذكر هنا احتمال، ممكن حد يذكر اكثر من ذلك، لكن الاحتمال اللي هو ذكره هنا ان هي متعلقه اولا بيقول لقد نصركم الله، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. يبقى لقد نصركم الله ببدر ليقطع طرفا، نكمل الايه. او وما النصر الا من عند الله ليقطع طرفا. طبعا اللي هيقوله وما النصر الا من عند الله كانه بيبص للاقرب منها، الجملة دي الجملة القريبة منها، فربما يكون ده الأقرب. واللي هينظر ليه الكلام على بدر، أصلا الكلام من الأول فيه الكلام على بدر، فناسب إن كل الكلام بيقرع عنها. طبعا هذا الكلام بينا أنت بقى لما تتأمل في هذه المعاني تدبر في حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يقدره من انتصار المؤمنين. طب ممكن يهزموا في معركة من المعارك، الله سبحانه وتعالى له الحكمة في ذلك، ويكشف طرفا من هذه الحكمة لعباده، زي مثلا في هذا الموضع مواضع أخرى منكم هذا معشوق. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم، قال يخزيهم، وأو للتنويع. يعني أو للتنويع؟ يعني ممكن يقع لهم، ممكن يقع لهم، ممكن حد يقول ان هي للتقسيم، يعني ان في طائفه من الكفار سيقع فيهم كده، وطائفه من الكفار سيقع فيهم، يعني في طائفه سيقطعوا هيقتلوا، وفي ناس رجعوا ما ماتوش في المعركه، لسه راجعين ايه؟ اذلاء اخزاهم الله، فينقلبوا خائبين، قال منقطع الامال. فينقلبوا يعني يرجعوا، يعني رجعوا لديارهم، رجعوا لاهاليهم، فينقلب خائبين منقطعي الامل. هنا في كم عله ذكرت؟ فين الثلاثه؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا او يثبتهم، بس هم فين؟ ما هو فينقلب خائبين دي متفرعه عن يثبتهم، صح؟ لسه كويس، احنا لسه بنقول اثنين، لسه كملناش. ثم يقول تعالى برضو الآية دي محتاجة تركيزنا، ليس لك من الأمر شيء. لمن هذا الخطاب؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ليس لك من الأمر شيء، قال بل الأمر كله إلى الله. نزلت حين قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلعن فيه، أي في القنوت، قنوت الدعاء، قنوت يعني، على قوم قتلوا 70 رجلا من قراء الصحابة بعثوا ليعلموا الناس. النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجل يعلموا الناس وأخذوهم قتلوهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عليهم ويقنطوا عليهم ويلعنهم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء. يقول أو نزلت يوم أحد حين شج في رأسه الأشعري صلى الله عليه وسلم، ويقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم؟ فنزل قول الله: ليس لك من الأمر شيء. أنت ممكن بعد الوقت تقول: طب ليه عشيمه؟ صح؟ هذا صحيح وهذا صحيح، هذا دورة دورة، هذا صحيح وهذا صحيح. أحيانا تتعدد أسباب نزول الآية الواحدة. فتبقى الآية نزلت لكذا حدث، واخد بالك؟ كذا سبب وآية واحدة، كذا سبب وآية واحدة. فممكن يبقى في أسباب ضعيفة ماشي، يقول كده أستاذ أسامة اتكلم هنا إن هنا السببين دول سببان صحيحان صريحان في النزول. شفت كذا سبب وآية واحدة دي؟ طيب ممكن يكون سبب واحد تنزل له أكثر من آية. فأنت بتقرأ في كتاب في أسباب النزول، ممكن تقرأ الآية دي سبب النزول بتاعها كذا حادثة معينة، بعد كده وأنت بتقرأ في موضع آخر تلاقي نفس إيه الحادثة اللي غلطة في الكتاب دي ولا مش غلطة في الكتاب. ممكن يكون حادثة ينزل لها كذا آية، وممكن يكون أكثر من حادثة ينزل لها آية واحدة. طيب ليس لك من الأمر شيء، يقول: أو يتوب عليهم أو يعذبهم. قبل ما نقرأ الكلام اللي هو ذكره هنا في تفسير أو يتوب عليهم ويعذبهم، طبعا أنت فاهم يعني إيه يتوب ويعذبهم، بس هي النقطة فيه هو أو يتوب عليهم دي معطوفة على إيه؟ نتكلم بقى فيها. ولكن قبل أن نتكلم في الكلام اللي ذكره هنا، ما معنى يتوب عليهم بالنسبة للكفار؟ يسلمهم. لو واحد كافر مات، مفيش حاجه اسمها كافر وموت على الكفر وربنا انت تعرفش ما يكفر ربنا يتوب عليك. لا، ما هو ربنا سبحانه على قضاء انه لا يغفر له، فمحدش يفهمها ان يتوب عليه ويقول ما هو كافر مش ممكن ربنا يتوب عليه. يتوب عليه يعني يسلم فيتوب عليه، يعني مع ده واضح ده ما فيهوش لا يحتمل خلافا اصلا. طيب نقرا بقى الكلام اللي ذكره هنا في تفسير او يتوب عليهم او يعذبهم. يقول: عُضِف على الأمر. فين الأمر؟ ليس لك من الأمر، هو احتمال من الاحتمالات. ليس لك من الأمر يعني إيه الأمر هنا؟ حبيت أنا الشأن. لأن الأمر ساعات بيجي بمعنى الشأن، يعني إيه شأن؟ الحاجة يعني حاجة. وساعات الأمر بيجي عكس النهي، الأمر أمر ونهي. وفي الامر اللي هو ايه؟ لا اللي هو الشأن حاجه، زي اذا قضى امرا. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. انا لا اخرج الامر الثانيه مش دي. اذا قضى امرا، امرا هنا مش هو عكس النهي، يعني اذا قضى شيئا. واضح كده معنى؟ اذا قضى شيئا فانما يقول، مش عكس النهي. واضح؟ بإذا ما كنت قطعت أمرا شيئا، صح كده شأنا. طيب فهو هنا بيقول احتمال في العطف هنا أو يتوب عليهم أو يعذبهم، يقول عطف على الأمر بإضمار أن، أي ليس لك من أمرهم شيء أو أن يتوب عليهم. نسيت الكلام دلوقتي، يقول ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من أمرهم شيء أو أن يتوب عليهم أو أن يعذبهم. أن يتوب عليهم اللي هي إيه؟ التوبة عليهم، هو أن يتوب تنصف. فقول ليس لك من أمرهم شيء أو من التوبة عليهم شيء، يعني ليس لك من التوبة عليهم شيء أو تعذيب أو تعذيبهم شيء. فهو هنا عطف على إيه؟ عطف على الامر وذكر اضمار عشان تبقى ايه مصدر. ممكن يكون هذا ممكن هو مش حاجه تفصيل او خاص بعد عام. ان هو خاص ان هو ليس لك من امرهم شيء، ان من امرهم بدا شيء خاص مذكور ان هو يتوب عليهم او يعذب. طيب يقول او يذكر احتمال ثاني او على شيء، يعني تكون معطوفة على شيء. لو هناك معطوفة على أمر أي ليس لك من أمرهم شيء أو التوبة أو تعديمها. أي ليس لك من أمرهم شيء أو ليس لك من أمرهم توبة أو تعذيب. المعنى قريب جدا من المعنى الأول. يقول أو بمعنى إلا أن، أي ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب عليهم فتفرح بخيرهم أو يعذبهم فتتشفى منهم، لكن طالما هم لسه مش بيجيلهم خادمة فليس لك من الأمر شيء. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ فهو كأنه قال إن أو هنا بمعنى إلا أن، ده موجود في كلام العرب. رابع احتمال ذكره، وربما يكون هذا الاحتمال هو أوجه هذه الاحتمالات في التفسير وهو أكثرها التبادر إلى الذهن. يقول أو عطف على أو يثبته. فين أو يثبته؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم أو يعذبهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ويبقى ليس لك من الأمر شيء اعتراض، جملة اعتراضية. طبعا خلي بالك هذا له أثر فيه، دايما بقول له أثر فيه وهي حاجة واحدة، لو قلت له وقف الابتداء هذا له أثر فيه وقف الابتداء. يعني لو أنت اعتقدت على حد وهنا دي جملة اعتراضية، أنت أصلا وقفت قبلها، أنت أصلا وقفت قبلها علشان رأس الآية. وليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء. ممكن تقف وتبدأ من أو يتوب عليهم أو يعذبهم. طبعا المعاني السابقة اللي ذكرها مش تقف إلا أن والعطف على الأمر والشيء. طب نقرأ كلامه هنا، بيقول أو عطف على أو يكبتهم وليس لك من الأمر شيء اعتراض وقع في البين، يعني وقع بين الكلام بين المعطوفات على بعض. طيب بالنسبة للاعتراض في هذا الموضع، بالنسبة للاعتراض في هذا الموضع، ماذا اللي بيحبوا البلاغيات واللطائف النهاردة؟ كله ضرب ضرب ضرب من أول الدرس، فناخد كده حاجة تخفف الجو شوية. ما قبل ذلك، ما قبل ليس لك من الأمر شيء، هنا دلوقتي بهم أربع حاجات، صح ولا لا؟ بهم أربع حاجات، ليقطع طرفا أو يثبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم. إيه الفرق بين الاثنين الأولين والاثنين الثانيين؟ كويس جدا، الأولانيين في الحال وفي في العاجل يعني، والثانيين في الآجل، صح؟ هو الأولانيين معركة، يقطع طرفا، في ناس هتقتل وناس صح ولا لا، وفي ناس مش هتقتل اه بس ايه؟ سيرجعون خائبين من فقر الأمان، دي متعلقة بالعاجل. أو يتوب عليهم، دول بقى اللي في المعركة ممكن بعد كده واحد فيهم ربنا يهديه ويسلم، وممكن واحد يظل على كفره فيعذبه الله في الدنيا والآخرة. فالاثنين الأولانيين في العاجل والاثنين الثانيين في الآجل. ماشي. طيب جاء بقى في النص الاعتراض، في النص الاعتراض، فبعض المفسرين يقول هنا ايه بقى؟ بيقول ان واحد واثنين دول اللي هم في العاجل، واحد واثنين اللي هم في العاجل ممكن يخطر على القلوب، ممكن واحد يخطر هو بيفكر كده، خاصة اذا كان منتصرا ان له يدا في ذلك. العاجل، الشيء العاجل وخصوصا لما يكونوا منصورين زي ما حصل مثلا في بدر، اذا وقع ذلك واحنا كنا بنقاتل وبتاع، قد يقع فينا، احنا هزمناهم ورجعناهم خائبين. طبعا او يتوب عليهم او يعذبهم خالصه من الموضوع ده، اصلا ما حدش هيقول فيه حاجه، يعني ما حدش هيخطر على بالي ان ينسبها الى نفسه مثلا، صح؟ الله تاب عليه فهداه للايمان وهداه بيد الله سبحانه وتعالى، او يعذبه النص سبحانه وتعالى قضى ان يعذبه خلاص، مش انا اللي بعذبه. فالاثنين الاولانيين خاصه عند المنصور اللي ربنا نصره، ممكن يقع في نفسه ان له يدا في ذلك، فعجل بهذا التنبيه قبل ما الكلام ينتهي. عجل بهذا التنبيه ليس لك من الأمر شيء. عارف لو أنت تسمع دلوقتي ليقطع طرفا من الذين كفروا. لو إحنا دلوقتي في حال الانتصار ليقطع أنت تسمع ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلب وأنت في حال الانتصار يعجل لك هذا التنبيه ليس لك من الأمر شيء. بعد كده يرجع الكلام تاني عطف الحكم وعطف المآلات اللي ممكن تقع لهؤلاء بعد ذلك. بذكر ما يقع في الآجل بعد ذلك. ماشي؟ أنا بذكر المناسبة في الاعتراض في هذا الموضع. مش ولسه لسه ده هو كلامه بعد كده هيقول ملائمة سبب النزول لسه هيتكلم عليه. ماشي؟ طيب. ممكن نفهم منها من خلال ما وقع في سبب النزول وتعليم الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الأمة من بعده. لاحظ وأنا حتى دلوقتي وأنا بتكلم معك في مسألة أن المنصور قد يقع في نفسه شيء. أصلاً الخطاب الوارد للنبي صلى الله عليه وسلم هذه قاعدة. إن الخطاب الوارد للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هو خطاب للأمة من ورائه إلا إذا دل الدليل على تخصيصه بالخطاب. وأنت بتسمع كده في القرآن. الخطاب الوارد للنبي صلى الله عليه وسلم أمر نهي. هو للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من ورائه قاعدة إلا إذا دل الدليل على تخصيصه خالصة لك من دون المؤمنين يعني. ماشي؟ يبقى ده إيه؟ يبقى ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى إنك مثلا تسمع هذه الآية أو يا أيها النبي اتق الله وغير ذلك من أوامر والنواهي. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ماشي؟ انت لما تسمع ده جاء واحد قال لا دي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم بس هذا يحتاج الى دليل. هو ده اللي بيطلب منه الدليل. هو ده اللي بيطلب منه قال له ايه الدليل ان هي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك طب انت قول لي ايه الدليل على ان هي للناس كلها؟ لا اللي بيقول ان هي للناس كلها ما بيجيبش دليل لان ده الاصل. ده الاصل زي لما تكلمنا قبل كده دايما بننبه على قضيه معرفه الاصل وفائدتها. إنك مثلاً نقول الأصل في الأشياء الطهارة. فدلوقتي جاء واحد بيقول لي السجادة دي نجسة. بيقول لي السجادة دي طاهرة. أنا واحد فينا اللي محتاج يجيب دليل نجسة. طب لو أنا قلت له لو أنا بقول طاهرة راح يقول لي هات لي دليل إن هي طاهرة. لا مش لازم أجيب دليل لأن أنا بتكلم في الأصل. اللي بيقول الأصل ما بيحتاجش يجيب دليل. اللي بيخالف الأصل معرفة الأصول مفيدة جداً. إنك تتعرف ايه الحاجة الأساسية وايه اللي خارج عن الأساسي ده اللي صاحبه محتاج يجيب دليل. فليس لك من الأمر شيء ده للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده. للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة تتعلم من هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نقول أو عطف على أو يثبته وليس لك من الأمر شيء اعتراض وقع في البين بين المعطوفين. يقول وأنت تعلم يذا بيكلمني هو المفسر بيكلمني يقول أنت أيها القارئ وأنت تعلم أن هذا توجيه لو يلائم سبب النزول يلائم اللفظ والمعنى. يعني بيقول هذا التوجيه كأنه يعني إحنا نحس منه إن هو عنده مشكلة اللي منعه إن هو يقول إن القول ده أوجه واحد فيهم إن هو حاسس إن هو مش ملائم لسبب النزول. صح؟ هو بيقول إيه؟ بص اقرأ الكلام. وأنت تعلم أن هذا توجيه لو يعني لو كان لائم سبب النزول كان هيبقى مناسب وملائم لللفظ والمعنى. ملائم للمعنى واضح. طب إيه ملائم لللفظ؟ الفعل منصوب وقبليه معطوف على حاجة منصوبة. لا هتقعد تضمر وتقول هنا في أنه محذوفة ومش عارف والحاجات اللي عملها قبل كده صح ولا لا؟ شو ليس لك من الأمر شيء أو إضمار أن لا أو بمعنى إلا أن مش أنا مش فاهم كده خالص. أنا مش فاهم كده. هو اللفظ سيناسب اللفظ جدا. فين المشكلة في ملائمة سبب النزول هنا؟ دي عقلية عالية اللي بيفكر كده ويقول جملة زي دي تقول ايه ده بص ده مش عارف يعني ده محتاس يعني ولا ايه. لا دي عقلية عالية ان هو المعنى وشايف المعنى ملائم لللفظ جدا ومناسب للسياق بس هو عينه برضو على ايه؟ على سبب النزول. فين المشكلة في الملائمة مع سبب النزول؟ هلخصها لك. سبب النزول هختار واحد من سبب النزول. سبب النزول متعلق بايه؟ لا مش قوي كده. انا عاوز سبب النزول اصلا بيتكلم مش في منصور. سبب النزول بيتكلم مش هقول يعني بقول مش هقول كده بس يعني سبب النزول بيتكلم فيه انهم شدوا راس النبي صلى الله عليه وسلم. سبب النزول بيتكلم عن غزوه احد او مشهد شبهها. مسلمين قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده ولا مش واضح؟ سبب النزول في الحته دي صح؟ ايه؟ قرح اصابهم. سبب النزول متعلق بان في بلاء مصيبه هزيمه حاجه حصلت يعني في سبب النزول كله في الجنب ده. طيب لما يفسرها بهذه الطريقه ويقول او يثبتها ومعطوف على اللي فات ده وتنظر بقى في مناسبه الاعتراض بليس لك من امر شيء بين الاثنين تشعر ان ليس لك من امر شيء كانها كانت في وقت انتصار اصلا. صح ولا لا؟ تشعر ان هي في وقت انتصار. إيه انا عاوز بس اطمن ان المعنى واصل قبل ما اكمل يعني هو ان كان المعنى ان هو في وقت انتصار. تنظر في سبب النزول ما تلاقوش كده اصلا. سبب النزول في وقت عكس الحاله دي. حاله عكس الحاله دي. طيب ثم ما بعد هذه المساله مش قصدي على المساله التفسيريه دي بصفه عامه وانا اشرت قبل كده في موضع للحته دي وعديتها سوره البقره ان هو قضيه ان سبب النزول له معنى. سبب النزول له معنى ايوه العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعده بمعنى ليس لك من الامر شيء سواء بقى الامر ده كان خير كان شر ليس لك من الامر شيء ان هو اللفظ عام. قضيه النظر في سبب النزول سبب النزول عبره بعموم اللفظ بس برضه سبب النزول هو اللي اريدت به الايه ابتداء اصلا دي قضيه. في قضية تانية غير دي عاوز بس تاخد بالك ان ده موضوع ده موضوع قضية النظر في التناسب اللي قبل مع اللي بعد ضبط الاثنين دول مع بعض. ضبط الاثنين دول مع بعض عند التطبيق ممكن نتكلم فيها نظريات حلوة قوي بس عند التطبيق في كثيرين بيقعوا فيه في خطأ ان هو حيميل لسبب النزول ويتحكم به في المناسبه عشان ممكن يلغي حاجه في المناسبه. خلي بالك احنا اصلا محتاجين نسال سؤال قبل الكلام ده. هل اصلا المناسبه مناسبه الايات عارفين يعني مناسبه؟ المناسبه اللي العلاقه بين الايات. هل المناسبه يلزم في المعنى اللي موجود في المناسبه ان هو يكون المعنى اللي أريدت به الآية ابتداء في سبب النزول ولا لا؟ ده أصلا سؤال محتاج جواب. ده سؤال محتاج جواب. تاني سؤال ده فضلا عن الجواب وحضرتك إن السؤال بيتقال إيه؟ تاني سؤال. أصلا مش هجاوب. أنا مش هجاوب عليه. هل دلوقتي لما هينظر مثلا في مناسبة الآية، تنظر في المناسبة. هل يلزم في المناسبة والعلاقة اللي هو هتديك بعد في المعنى؟ هو غير معاني الألفاظ لما تتكلم في العلاقات بيديك بعد تاني في المعنى. العلاقة بين الآية بعد تاني في المعنى. هل يلزم في المعنى اللي بيعلم من هذه المناسبات إن هو يكون متطابق مع المعنى الذي نزلت له الآية ابتداء؟ هذا سؤال. أنت ليه بتسرع كده في الإجابة بتاعك؟ ده سؤال عاوز أبحاث. ده سؤال عاوز ابحاث. هتنظر في التطبيق، سيبك بقى من إجابة السؤال، تنظر في التطبيق سريعا كده مش هحاول عليكم يعني، تنظر في التطبيق هتلاقي مثلا بعض من يعتني بالتفسير الموضوعي، اللي هو التفسير الموضوعي نوع التفسير الموضوعي متعلق بالوحدة وحدة الصورة، ممكن يغفل تماما هذول النزول لأن هو مهتم جدا بإيه؟ بالتناسب. وممكن حد تاني لا يعتني بمسألة المناسبات، فهو بينظر باصص لسبب النزول ممتاز جدا ولكن يخطئ المناسبة أحيانا ويلغيها علشان سبب النزول. والصواب هو الأصوب في ذلك والله تعالى أعلم التوسط. التوسط ده عاوز ملكة، التوسط ده عاوز ملكة، ملكة في التفسير وملكة في استحضار الاثنين مع بعض. ايه الملكة دي؟ يعني ايه ملكة؟ ايوه حسس، بص لخص لنا الكلام اللي حسس. الملكة دي ان انت احنا مش هتاخدها، الموضوع ده مش هتاخده معادلة كيمياء. ممكن يبقى يزود مرة تزود شوية يعني يعرف سبب النزول، وبعد كده في التناسب. ان ممكن في التناسب اصلا على فكره وفي نظائر لذلك، بس هو عشان احنا مش موضوعنا ان احنا نتكلم في القضيه دي دلوقتي، قضيه اصوليه يعني اصول التفسير، بس في نظائر لذلك تجدها في ايات لها اسباب نزول، ولما تنظر في الايه في سياقها، لما تنظر الايه في سياقها ما تجيش خالص مع سبب النزول خالص، تؤدي بالبعض في طريقة لبعض المفسرين إن هو يهمل سبب النزول أصلا حتى لو كان سبب النزول في البخاري. وقع من البعض، وقع من الكثير، ده بيحصل كتير، وهو اللي بيقعد في الأول يقول لو سبب النزول صحيح لازم أخده، لا هو بيجي بعد كده يروح عايز سبب النزول ده مش متلائم مع السياق. القضية دي ضبطها تخلي اللي بيتكلم في المناسبات وبيتكلم في الموضوع بتاع السورة والتناسب ما بيبقاش بيتكلم كده كلام حلو ولطيف وبس، لا هو بيتكلم ضابط الحدود بتاعته علشان ما يغلطش، وعارف سبب النزول مش بيقول له المعنى بس نزل ابتداء في ايه، لا بيقول له اوسع شويه من كده الحدود اللي ما ينفعش اطلع بره عشان ما يبقاش غلط. واضح؟ وبرضه اللي بيجي يتكلم في التفسير ويتكلم في اسباب النزول لو تعرض للمناسبات يبقى منتبه ليه؟ منتبه للحدود. انا لما قلت ان كان في اشاره قبل كده للمعنى ده في بعض هز دماغه يعني، تفتكروا كان في ايه؟ فين طيب ده؟ في القصص يعني فين سبب النزول والمناسبة هنا؟ ما فيهاش كده، دي مسألة تانية اللي هو سبب النزول ما وقع فيه، لو في آية القصص وقع في حالة معينة، في حالة معينة ليس لها مفهوم مخالف، محدش هيقول أنثى بأنثى، لكن لو أنثى لو رجل قتل أنثى ما قتلش يبقى محدش يقول كده، ماشي؟ دي مسألة تانية. فين المناسبة طيب؟ طب فين المناسبة مع السيد النزول؟ فين السيد النزول أصلا؟ طيب عامل إيه أنا طيب دلوقتي؟ طيب آخر محاولة وخلاص عشان نكمل تاني. فين في القبلة؟ القبلة دي آيات كتير، وإيه القبلة؟ سيد النزول طب إيه علاقته بالمناسبة؟ إيه فين؟ قول لي موضع كده فين سيد النزول والكلام فيه في المناسبة؟ طب بصوا هنا يحضرني في سورة البقرة كذا موضع بالسورة دي، يعني في سورة البقرة فيه كذا موضع اللي بيتكلموا في المناسبات مع نزول النزول، أو مش شرط نزول النزول ممكن يتكلم في من المراد بالآية ابتداءها. لو تفتكروا الكلام في قول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، طب والآيات بعد كده في إيه؟ الآيات بعد كده في تحويل القبلة، اللي بيتكلم في المناسبات بيروح ايه ليه؟ ايه المناسبة بين الكلام عن ومن اظلم ممن منع مساجد الله بعد كده الكلام عن تحويل القبلة؟ فعلا فإنما تولوا فتم وجه الله. فبعضهم بيقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. ناس بقى بعدها إن لما المساجد يمنع فيها ذكر اسم الله سبحانه وتعالى فأينما تولوا روح أي مكان فتم وجه الله. كلام جميل جدا في المناسبة، صح ولا لأ؟ تيجي بقى في سبب نزول الآية تلاقي إن فأينما تولوا مش معناها مطرح مكروه، مش معناها كده، معناها أينما توجهتوا. لأن أصلا أسباب النزول بتتكلم على إيه؟ على القبلة. في فرق بين الاثنين. فأينما تولوا في سبب النزول، فأينما تولوا القبلة، أينما تتوجه، أينما تتوجه في مكانك، أينما تتوجه. لو المعنى اللي ذكرته دلوقتي في المناسبة فأينما تولوا مطرح ما تروح، رحت مصر، رحت الجزيرة العربية، مطرح ما تروح، واضح مشهور. فهنا ساعتها برضو الكلام اللي هتكلم فيه المناسبة محتاجة مراعاة مع النظر في أسباب النزول. عامة هي يعني مسألة دقيقة شوية، مسألة دقيقة شوية. والقول هنا بقى في الموضع ده، القول بأن هي معطوفة على واجبتهم وأن ليس لك من الأمر شيء أن هو اعتراض، غير معارض لسبب النزول. لأننا دلوقتي بنتكلم، لو أنا المعنى الزائد الذي أضافته وأنا بتكلم فيه، بتكلم في المناسبة. بتكلم في المناسبة، مش بتكلم في إيه؟ مش بتكلم في النزول. واللفظ أصلا على أي حال، اللفظ على أي حال عن فين العمومي فيه؟ الأمر ليس لك من الأمر. الأمر هنا مش مقصود به أمر واحد، ولكن كأن المعنى ليس لك من الأمور. يعني في قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم، المعنى الأخير الذي ذكرناه هو ليس لك من الأمر شيء هي اعتراض. هذا المعنى أكثر المفسرين عليه، بل كثير من المفسرين لا يذكر في هذه الآية إلا هذا المعنى. كثير من المفسرين لا يذكر ليس لك من الأمر شيء اعتراض أو يتوب عليه معطوف على غير هذا. يعني كثير من المفسرين لا يذكر إلا هذا، يعني حتى ممن يعدد الأقوال لا يذكر إلا هذا القول. فإنهم ظالمون قال استحقوا التعذيب، ولله ما في السماوات وما في الأرض قال خلقا وملكا فالأمر له لا لغيره، يغفر لمن يشاء غفرانا ويعذب من يشاء تعذيبا. وإيه يغفر لمن يشاء غفرانا ويعذب من يشاء تعذيبا؟ لأن المفعول به بتاع يشاء بيتحذف، المفعول به بتاع يشاء يحذف. فيقول يغفر لمن يشاء أن يغفر له، واضح المعنى يعني إيه؟ يعني مثلا لما أقول لك مثلا لو شئت أن أزورك زرتك، شفت الجملة دي؟ الجملة دي ركيكة، ما أقول ما فيش كده، ما أقولش لو شئت أن أزورك زرتك. أن أزورك دي المفعول به بيتشال، لو شئت زرتك، خلاص كده ما تفهم في المعنى. ماشي، اللي هو ايه الحاجه اللي شئتها دي بيحذف لان الكلام بيدل عليها. طيب يقول يغفر لمن يشاء غفرانه ويعذب من يشاء تعذيبه والله غفور رحيم فلا تبادر الى اللعن والدعاء عليهم كما سبق في ذكر ما ذكر في سبب النزول. ثم يقول تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طبعا هنا يعني في سؤال إيه هنا الكلام على غزوة أحد، ولسه بعد هذه الآيات الكلام يعود مرة أخرى إلى غزوة أحد. وسط الكلام عن غزوة أحد جاء النهي عن الربا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. للمفسرين كلام كثير وأقوال متعددة فيه المناسبة ليه الربا ذكر في هذا الموضع. فمن ذلك ذكروا أن سبب الهزيمة في غزوة أحد مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء التنبيه لمحرم من المحرمات اللي ممكن تكون سبب في هزيمة الأمة. طب اشمعنى الربا من بين هذه المحرمات؟ قالوا لأن الربا هو المعصية التي سماها الله عز وجل حربا لله ورسوله، فكيف يعقل إن حد بيحارب الله ويحارب رسول الله ويرجو من الله النصر؟ واضح المعنى؟ يعني واحد دلوقتي، أنت دلوقتي بتحارب الكفار وعاوز ربنا ينصرك على الكفار، وانت بتحارب الله برضه بالربا. نعم، ده انت فكر في معنى زي ده وانظر في احوال المسلمين الذين يرجون النصر وهم يحاربونه. هو يعني هو هي المعصيه اللي فمت حرب الربا وناسبت ان تذكر هنا. بص الكلام على الحرب، هو المعاصي سبب في الهزيمه، نعم، ولكن هذه بالخصوص حرب. ماشي. طيب، وطبعا في كلام اخر، يعني بعضهم مثلا ذكر، هو انتوا عندكم حتى في الحاشيه تحت نقل كلام في مناسبه اخرى سيذكره، ان وان كان قد يكون ما ذكره هنا في بعد شويه، اللي هو انه قد سبق نهي المؤمنين ان يتخذوا بطانه من الكافرين من دون المؤمنين، ولما كان الكافرون يتعاملون بالربا، يعني ايه ان هو بيحاول يربطها بهذه الصوره، ولعل ما ذكرناه يكون اقرب واوضح في المعنى. هنا في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، يقول اي لا تزيدوا زيادات مكرره، فانه اذا بلغ الدين محله زادك الاجل، بلغ الدين محله، محله الزمن يعني يجي الوقت بتاعه، زادك الاجل، فاستغرقوا بالشيء الحقير مال المديون، يكون عليه مال قليل، يجي الميعاد مش قادر يسدد، يمدوا له الوقت ويكتروا عليه المال فيستغرقوا المال، ياخذ ايه؟ ماله. لاحظ هنا الوصف باضعافا مضاعفه، الوصف باضعافا مضاعفه، صفه كاشفه، احسنت، صفه كاشفه، ليس لها مفهوم مخالفه. يعني ايه ليس لها مفهوم مخالفه؟ يعني ما حدش ينفع يقول يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، لكن لو كلتوه ضعف واحد ينفع، او لو كلتوه 10% ينفع، لا ما ينفعش حد يقول كده. ليه؟ طب ليه؟ ما الايه بتقول لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، ما قالتش غير كده. المعنى اللي لسه كنا ذاكرينه في القصاص لما اشرنا للايه بتاعت القصاص، ان الايه وصفت حالا كان شائعا بينهم، وصفت حالا كان شائعا بينهم. لما الآية تصف حال شائع بينهم ما يبقاش ليها مفهوم مخالفة. والنهي، النهي لا تأكله، لا مش مسلط، هو التعبير مسلط ده التعبير العلمي فيه، يعني هو مش موجه على أضعافا مضاعفة، هو موجه على تأكله الربا. يعني يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، مش النهي عن اكل الربا، مش النهي عن الاضعاف المضاعفه. واضح المعنى كده ولا مش واضح؟ زي لسه اشير دلوقتي يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم، واحد يقول طب هتاخذ بطانه من الكفار وانا معايا بطانه من المؤمنين، يتقال له لا، هو النهي مش مسلط على من دون المؤمنين، ده النهي عن اتخاذ البطانه، مش النهي عن اتخاذ البطانه. وذكر من دون المؤمنين غير معنى، وهنا برضو أضعافا مضاعفة غير معنى إن هو شيء كان شائعا بينهم فذكر الشيء الشائع بينهم، فينا معنى آخر ممكن إيه بقى نشير لي وناخد راحتنا شوية في الكلام ده لغاية الإقامة. أنت إذا أردت أن تنهى، عاوزك تركز في الحتة دي، أصلا دي حاجة موجودة في القرآن في مواضع كثيرة، أنت إذا أردت أن تنهى عن شيء بتنهى عن الأقل منه ولا الأكثر؟ تنهى عن الأقل، صح ولا لأ؟ تنهى عن الأقل، يعني لو في واحد قدامك بيتكلم وأنت عاوز يسكت، تقول له إيه؟ ما تقولش كلمة، صح ولا لأ؟ أنت بتنهى عن إيه؟ تنهى عن الأقل، ولو يقول له إيه ما تقولش قصيدة مثلا، ولا ما تقولش مقالة، تقول له ما تقولش كلمة، إذا أردت أن تنهى عن الأقل، والنهي عن الأقل يفهم منه النهي عن الأسفل من باب الأولى، ونفي الأقل نفي الأدنى يدل على نفي الأعلى. خلي بالك إن الربا أصلاً في وذروا ما بقي من الربا، يعني في وذروا ما بقي من الربا، ده موضوع ثاني. فأنا بتكلم على إن الأصل في النهي، الأصل في النهي إن لما في نهي عن شيء بينهى عن الأقل، أو نفي لشيء بينفى الأقل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فده نفي ليه؟ للأقل. إذا كان لا يظلم مثقال ذرة لا يظلمش أكثر من كده، أكثر وشفعة. ولكن أحيانا في القرآن بيجي النهي عن الأعلى، ومش معناه السماح بالأقل. أحيانا في القرآن بيجي النهي عن الأعلى ومش معناه السماح بالأقل، وده له فائدة. من فوائده فائدة بقى عظيمة، وانت بقى بتقرأ القرآن حاول تتأمل في آيات الأحكام في المعبد. النهي عن الأعلى لما انت بتسمع الأعلى تنفر نفسك منه، نفسك بتنفر. هقول لك مثال يقرب الصورة جدا. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ده على مين؟ على اليتامى، صح؟ طيب إلى أموالكم، يبقى أنا معايا فلوس صح؟ وهاخد مال اليتامى ليه؟ المال بتاعي. هل معنى كده إن أنا لو معيش فلوس ينفع أكل مال اليتيم؟ ما ينفعش أكل مال اليتيم. طب لما يجي النهي عن الأقل يتقال لك إيه؟ لو معكش مليم ما تاكلش مال اليتيم، صح ولا لا؟ ولا يتقال لك لو معك فلوس ما تاكلش مال اليتيم؟ يعني النهي عن الأدنى هنا يتقال ولا تأكل ماله ولو كنت فقيرا، صح؟ ولكن أنت لما بتسمع إن في واحد معاه مال أصلا وبياكل وبيشرب وبيلبس وساكن وكمان هيمد إيده على مال اليتيم، يورث ذلك في النفس نفورا من الفعل ده، تستقبحه. معك فلوس وبتمد إيدك على مال اليتيم، فإذا استقر هذا النفور في النفس بعد كده النفور من الأدنى يدخل بسهولة. لأنك لو قلت لك لو أنت فقير ما تاكلش، تقول لي بس أنا فقير وغلبان، طب ده هيعمل يعني ممكن إيه في مجال إن حد يصعب عليه مثلا؟ لا، هنا الفعل نفسه استقر النفور منه في النفس. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، صنعت أنت أضعافا مضاعفة؟ إيه الظلم ده؟ إيه الجبروت ده؟ إزاي حد يعمل كده يا أخويا ياكل الربا أضعافا مضاعفة؟ ده دول كانوا 1000 بقى وصلهم ل5000 مع طول المدة، فيستقبحه، يقع النفور من فعل الربا في نفسه، والربا أصلا محرم سواء كان أضعافا مضاعفة أو أقل من ذلك. إذا تتبعت مثل ذلك فتجد متكررا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال راجين الفلاح: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال: بالتحرز عن متابعتهم. وفيه تنبيه على أن النار بالذات للكافر وبالعرض للعاصي، يعني الأصل في النار هي للكافر، وشيء كأنها حاجة استثنائية أن تكون ليه العاصي. طبعا هنا في تنفير من هذا الفعل. خلي بالكم: اتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك.